الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة أختم الكلام على الأذكار الواردة في السجود، فآخر ما ذكره المؤلف وما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فقولها رضي الله تعالى عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها لم تجده في فراشه، طلبته فما وجدته، يعني أنها استيقظت فلم تجده في موضعه في فراشه عليه الصلاة والسلام. تقول: فالتمسته، يعني طلبته بيدها، هذا ظاهره لأن الالتماس يكون كذلك، وهذا نظرا لكون ذلك وقع ليلا فالظلام لا يمكن الإبصار معه، فكانت تلتمس بيدها، طلبته بيدها. تقول: فوقعت يدي، بالإفراد هكذا، وقعت يدي على بطن قدميه، يعني وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، على بطن قدميه، هذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضم قدميه كما هي السنة في السجود، فإن السنة في السجود أن ينصب قدميه وأن يضم القدمين، يعني لا يكون هكذا حينما يسجد يفرق بين قدميه، وإنما السنة أن يضمهما، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على هذا، وهناك ما يدل عليه سواه. وأيضا يؤخذ منه أن مس المرأة، لمس المرأة، لا ينقض الوضوء، وقوله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، فإن المقصود به الجماع، فإنه يقال له مس. أما اللمس المجرد فإن هذا لا ينقض الوضوء، والراجح أنه لا ينقض سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وكذلك القبلة فإنها لا تنقض الوضوء. فهنا لمست النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت يدها على باطن قدمه أو على باطن قدميه، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وهو في المسجد. وفي المسجد ضبطه بعضهم بالكسر، وهذا يحتمل معنيين: المسجد يحتمل أن يكون الموضع الذي يصلي فيه من حجرته، فهي في الحجرة تلتمسه وهو في الموضع الذي يصلي فيه في مسجده في حجرته، يعني الموضع الذي خصه للصلاة في الحجرة يصلي فيه النافلة. هذا يحتمل، مع أن الظاهر أن أل هذه عهدية للعهد الذهني، والمعهود في الأذهان المتبادر أن المسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لاصقا بالحجرة. فهذا هو الاحتمال الثاني، وهو في المسجد، يعني في مسجده عليه الصلاة والسلام. وضبطه بعضهم بالفتح المسجد، هكذا ضبطه بعض أهل العلم، يعني في السجود، وهو في السجود، فوقعت يدها على باطن قدميه. وعلى كل حال كذلك أيضا بالفتح فسره بعضهم المسجد، يعني الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته. هنا تقول: وهما منصوبتان، أي قائمتان ثابتتان. يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وهو يقول: اللهم إني، يعني يا الله إني أعوذ، وإن هذه تدل على التوكيد فهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. أعوذ، عرفنا أن الاستعاذة وأن العوذ بمعنى الالتجاء، يعني ألتجئ بك، وأن أصل هذه المادة عاذ بمعنى لزم والتجأ كما يقول بعض أهل العلم. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. استعاذ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، الرضا والمعافات، فإن الرضا صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، كما دل على ذلك النصوص رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك أيضا هذا الحديث إلى غير ذلك من الأدلة المعروفة، فهي صفة ثابتة أثبتها أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا العفو والمعافاة، فإن من أسمائه تبارك وتعالى العفو، وهو متضمن لصفة العفو. وبمعافاتك، والصفة يصح الاستعاذة بها، سواء كانت هذه الصفة من الصفات المعنوية كالاستعاذة بالرضا أو الاستعاذة بالمعافاة أو العفو، أو كانت هذه الصفة غير معنوية مثل أعوذ بوجهك، فهذا كله لا إشكال فيه، ولكن الذي لا يصح هو دعاء الصفة، يعني لا يقول يا عفو الله، يا رضا الله ارض عني مثلا، يا رحمة الله ارحميني، يا عزة الله، يا قوة الله انصريني، وإنما يقول يا قوي يا عزيز انصرني، يقول يا رحمن ارحمني، لا يدعو الصفة، لا يصح دعاء الصفة، وإنما يستعاذ بها. وقد مضى الكلام على شيء من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استعاذ بهذه الصفات، استعاذ بصفات الرحمة لسبقها وظهورها، استعاذ من صفات الغضب، واستعاذ بالمعافاة من العقوبة، فهذه كلها من صفات الرحمة. وأعوذ بك منك، وذلك أنه لا يملك أحد مع الله تبارك وتعالى شيئا، فلا يعيذ منه إلا هو سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يلتجئ إلى مخلوق كائنا من كان ليستعيذ، ليكون له ملجأ وحماية من الله تبارك وتعالى، هذا لا يكون بحال من الأحوال، وإنما العبد إذا خاف من الله فر إليه والتجأ إليه، فهو يستعيذ به منه. لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي فسر بمعنى لا أطيق، فالعبد عاجز عن تحقيق ذلك والإتيان به، وكذلك قول من قال هو بمعنى لا أحيط بالثناء عليك، لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف، أن يعلم أسماء الله تبارك وتعالى جميعا، ولا يعلم أوصافه جميعا، وكل اسم متضمن لصفة كمال، وهذه الأوصاف الكاملة يستحق الحمد والشكر والثناء على ذلك، على تلك الكمالات، كما أنه يستحق الحمد والشكر على آثارها في هذا الخلق وما يتعدى منها، والإنسان لا يحيط بشيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، ومن ثم فإن هذا يفسر قول من قاله ومنقول عن مالك رحمه الله بأن معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك. لماذا لا أحصي ثناء عليك؟ لأني لا أحصي هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان الإنسان لا يحصي هذه النعم فكيف يستطيع أن يحصي الثناء على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ مهما اجتهد العبد ومهما بذل وسعه وهو بهذا يستشعر التقصير في جنب الله تبارك وتعالى، أنه مقصر، وأنه مهما بالغ ومهما فعل فإن الحال باقية على التقصير، فيعترف بذلك ويقر به. أنت كما أثنيت على نفسك، هذا اعتراف بالعجز، قل أنا لا أستطيع أن أحصي الثناء عليك، وإنما أنت كما أثنيت على نفسك، لا أستطيع التفصيل في الثناء والإحصاء، وأنه لا يمكن لأحد أن يبلغ حقيقة ذلك، ولكن إنما يقال ذلك إجمالا، أنت كما أثنيت على نفسك، فوكل ذلك إلى الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وآكذا أيضا مهما قلنا ومهما آثنى العباد على الله تبارك وتعالى فإن ربنا تبارك وتعالى أعظم وأجل. لا أحصي ثناء عليك، لا أطيق أن أثني عليك كما تستحقه. أصل الإحصاء أصله يأتي بمعنى العد والإحاطة، وبعضهم يقول أصله العد بالحصى فقيل له إحصاء. أنت كما أثنيت على نفسك، ولو نظر الإنسان فيما حوله من النعم فإنه يجد أمورا يصعب عليه حصرها وجمعها، كما أنه يعجز عن معرفة كثير منها. في كل تحريكة وتسكينة وغمضة عين في هذه المخلوقات المبثوثة في هذا العالم وما يحصل من ألوان الإحسان، كل ذرة في هذا الكون تستوجب الثناء على الله تبارك وتعالى. ولكن ماذا عسى أن يحصي هذا المخلوق، وماذا عسى أن يعلم ما في طيها من النعم والعجائب والحكم التي لو كشف عنها لصار العبد يلهج تسبيحا وتقديسا وتعظيما لربه وخالقه جل جلاله. ولكن نظر الإنسان قاصر وعلمه ضعيف، وقوله صلى الله عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك، النفس هنا فسرها عامة أهل العلم الجمهور من أهل السنة والجماعة بالذات، قالوا النفس هي الذات المتصفة بصفاته تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس المراد بها أنها صفة من صفات الذات، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، يفسرون النفس بالذات، صرح بهذا كثيرون، وأهل السنة يثبتون ذلك لله تبارك وتعالى كما قال الله جل جلاله ويحذركم الله نفسه في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كتب ربكم على نفسه الرحمة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وما شابه ذلك من الأدلة كما مضى معنا في فضل الذكر، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فهذا الذي قاله عامة أهل العلم، مع أن من أهل السنة من أثبت ذلك على أنه صفة من الصفات، صفة النفس هكذا، كما قال ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، وعبد الغني المقدسي في عقيدته، والإمام البغوي، ومن المتأخرين الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في كتابه قطف الثمر في عقائد أهل الأثر، مع أنه في التفسير فتح البيان فسر ذلك بالذات، ولكن هذا ليس بدليل على شيء في نظري، لأن الذي في التفسير إنما نقله من كما هو معلوم من فتح القدير للشوكاني، فهو يكاد ينقل الكتاب نقلا يشبه النقل الحرفي، اللهم إلا في بعض المواضع وبعض الزيادات من بعض كتب المتأخرين. وقد استشهد شيخ الإسلام رحمه الله على عدم العلم بكيفية الصفات وعدم حصر ما لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، لأن الأسماء متضمنة للصفات، بهذا الحديث: لا أحصي ثناء عليك، لأنه لا يحصي الأسماء ولا يحصي الصفات، وكذلك هو لا يعلم كيفيتها، ومن ثم يبقى الثناء المجمل: أنت كما أثنيت على نفسك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. كان لديكم سؤال، تفضلوا. نعم تفضل. كيف يعني الأنوار؟ نعم. لا، ليس هذا من باب تقديم الصفة على الذات، لأن يا رحمن هذا دعاء للذات، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فالله متضمن لصفة الإلهية، والرحمن متضمن صفة الرحمة كما هو معلوم، فكل ذلك دعاء لله عز وجل، وليس للصفة هنا ذكر إلا من باب التضمن. فإذا قال يا الله فهو يدعو الله عز وجل، وهذا ليس متضمن لصفة وهي الإلهية، وإذا قال يا رحمن فإنه يكون قد دعا الله عز وجل بهذا الاسم المتضمن لصفة الرحمة، فهذا سواء من هذه الحيثية. لكن لربما يمكن أن يكون السؤال بصيغة أخرى: هل له أن يقدم في الأسماء على لفظ الجلالة، كأن يقول يا رحمن يا الله ونحو ذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا محظور فيه، ولكن الأكمل أن تذكر بعده، وكما قلنا في قول من قال بأن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة مما استدلوا به، قالوا إن الأسماء الحسنى تعود إليه لفظا ومعنى، تعود إليه لفظا باعتبار أنها في القرآن هكذا وفي السنة أيضا، يذكر لفظ الجلالة ثم تذكر والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وذلك أن هذا الاسم بصرف النظر عن كونه الاسم الأعظم أيضا فإنه يدل على سائر الأسماء والصفات بطريقة من طرق الدلالة، يعني إما تضمنا وإما التزاما فيقدم عليها. لكن لو أن أحدا دعا قال يا رحمن يا رحيم يا الله يا عزيز يا غفور، لا يقال إنه ارتكب محظورا، لكن الأولى أن يقدم لفظ الجلالة. وكما قلت لكم في تحري الاسم الأعظم، لو أن الإنسان جاء بها ما قيل فيه إنه الاسم الأعظم الأقوال المشهورة، فقال يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا واحد يا أحد يا حنان يا منان، يكون قد جاء بما دل عليه دليل أنه الاسم الأعظم. نعم طيب تفضلنا. هذا الذي دلت عليه السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يضم قدميه في السجود. نعم طيب، بقي شيء؟ تفضلنا. هل إيش؟ ولا بأس أن يصلي الإنسان في أي مكان أو أن يصلي في مكان معين، وقد جاء في السنة ما يدل على تخصيص مكان. نعم، وفي حديث عتبان ابن مالك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وسأله عن أي موضع يصلي له فيه، وكذلك أيضا بوقائع أخرى مع غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لبعضهم لبعض أصحابه ممن له عذر، قد يكون امرأة في موضع، ليتخذه مصلا في بيته، فلا بأس بتخصيص مكان معين في البيت للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة، في بعض الروايات قال هكذا في حجرتها، وفي بعضها ذكر ما هو أخص من هذا اللي هو مخدعها، وهي حجرة يوضع فيها نفيس المتاع داخل الحجرة، صغيرة داخل الحجرة، يعني ما نسميها الآن غرفة النوم في داخلها أيضا موضع أصغر يوضع فيه نفيس المتاع زي الخزانة يعني. فصلاتها في هذا المكان الصغير داخل الغرفة، طبعا الغرفة في الأصل في اللغة تقال للعلية غرفة التي في الأعلى، لكن نحن نسميها الآن الغرفة وتسمونها الأوضة كذا، فهذا استعمال محدث وإلا فهي تكون لما هو في الأعلى. فالشاهد أن صلاة المرأة في هذا المكان المحدود الصغير أفضل من صلاتها في حجرتها، أفضل من صلاتها في دارها هكذا، والله أعلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.